قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل. قال الله لي: وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه من الأفعال القبيحة من قتل الإمام الحسين ونهب أمواله وسب نسائه ودورانه في البلاد على الإيمان بغير قتل. غير قتل، هذا كلام هذا الرافضي في كتابه الذي شيخ الإسلام بيصدد الرد عليه اللي هو سماه من هذه الكلام. فقوله وتمادى بعضهم يعني يقصد أهل السنة أنهم تمادوا حتى جعلوا كذلك أن خلافة يزيد يعني خلاف صحيح، وهو الذي فعل يعني هذه الأفراعي. نعم. ومولانا زين العابدين مغلول اليدين ولم يقنعوا بقتله حتى ربطوا أبعاده. العابدين هو علي بن حسين، علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولم يقنعوا بقتله حتى رفضوا اضلاعه وصدره بالخيول وحملوا رؤوسهم على القنع، مع ان مشايخهم رووا ان يوم قتل حسين مطرت السماء لها. يقول مع ان مشايخهم من مشايخ السنه رووا في كتبهم ان السماء امطرت دم في مقتل حسين، يقولوا مع ذلك قالوا بامامته. نعم. وقد ذكر ذلك الرافعي في شرح الوجيز، وذكر ابن سعد في الطبقات أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل حسين ولم ترى قبل ذلك. وقال أيضا: ما رفع حجر حمرة، يقصد الشفق الأحمر عظيم الجهل، هذا الشفق الأحمر هذا الذي يظهر بعد مغيب الشمس، هذا ما ظهر يعني إلا بعد مقتل حسين، وأما قبل مقتل حسين ما كان شديد على هذا الشفق الأحمر. نعم. وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا إلا تحته دم عبيد. ما كان يرفع حجر إلا ويجب الدم تحت هذا الحجر. خرافات. ولقد مطر السماء مطرا بقي أثره في الثيام مدة حتى تقطعت. قال الزهري: ما بقي احد من قاتل الحسين الا وعوقب في الدنيا، اما بالقتل واما بالعمى او سواد الوجه او زوال الملك بمده يسيره. هذا كلام الزهري وهذا صحيح، ان كل الذين شاركوا في قتله يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الاخره. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين بولديه الحسن والحسين ويقول لهم: هؤلاء وديعتي عندكم. وأنزل الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والجواب: هذا كله كلام هذا يعني من طهر الحديث. نعم. قال: والجواب كلام شيخ الإسلام، جواب على هذا الفقه. نعم. والجواب: أما قوله وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد بن معاوية، إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا لم يعتقده أحد من علماء المسلمين. هذا وجه القصد بالتمادي، أن هناك من أهل السنة من قال بأن إمامة يزيد هي مثل إمامة الخلفاء الراشدين، فهذا لم يقله احد قط من اهل السنه، مثل الامام الطاهر ان يمكن مثل الامام ابو بكر او عمر او عثمان او علي رضي الله تعالى عنهم، فهذا لا شك ان احد من اهل السنه لم يقله. نعم. ويعتقد مثل هذا بعض الجهال، كما يفكى عن بعض الجهال من الاكراد ونحوهم انه يعتقد ان يزيد من الصحابه، وعن بعضهم انه من الانبياء، وبعضهم يعتقد انه من الخلفاء الراشدين المهديين. هذا كلام جهال، أنا يقول يقولوا من السوفيين أهل السنة، لكن هذا كلام جهال. قال ذكروا أنه من أفلاد، أنه يعني أنه ولي، أنه نبي، بعضهم رفعوا إلى مصاف النبوة من هؤلاء الجهال أنهم من الطائفة الشيطانية. نعم. فهؤلاء ليسوا من أهل العلم الذي يحكى قولهم. ليسوا من أهل العلم الذي يحكى قولهم، وقال ابن أبي تنسب قولهم إلى أهل السنة. نعم. وهم مع هذا الجهل خير من جهال الشيعة وملاحظتهم الذين يعتقدون إلهية علي. يقول أن إذا قارنا أيضا بين جهل هؤلاء وبين

الانتقال انه يعني ملك من ملوك المسلمين وانه كان يعني امام مطاع وله ولايه هذا امر معلوم لكل احد. نعم. ومن نازع في هذا كان مكافئا. نعم. لان يزيد بويع بعد موت ابيه معاويه وصار متوليا على اهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين. نعم. والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة 63 وهي أول سنة ملك يزيد. نعم. والحسين استشهد قبل أن يتولى علي قبل أن يتولى على شيء من البلاد. نعم. ثم ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين. نعم. وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام. نعم. ولهذا نعم. كل أهل الأمصار بايعوا يعني مكة والمدينة والحجاز والعراق وكل هذه واليمن كلها دخلت في يعني بيعته لكن بقي فقط أهل الشام. نعم. ولهذا إنما تعد ولايتهم من بعد يزيد من بعد موت يزيد. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بدل المبايعة له فلم يرضى يزيد إلا بأن يسيه أسيرا فجرت بينهما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة فمات يزيد وهو محصور. فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيام بل أقام 40 يوما أو نحوها وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا. فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيام ثم تأمر بعده ابنه عبد الله وسار إلى مصعب بن الزبير مع أخيه على العراق فقتله حتى ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير اللي هو على عبد الملك بن مروان. واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعد. وفتح في أيام بخارى وغيرها من بلاد ما وراء النهر. فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العراق مع ما كان فيه من الظلم وقاتل المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده. يعني هذا كله حصل في يعني خلافة عبد الملك بن مروان. نعم. وفتحوا أيضا بلاد السن وفتحوا أيضا بلاد الأندلس وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة وكانت لهم الغزوات الشاكية والصاحية. الشاكية وقت الشتاء غزوات شتوية وغزوات كان في الصيف. طيب نقف إن شاء الله.